الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في أن قتل الحية والعقرب والمشي اليسير للحاجة لا يكره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من الأفعال الجائزة في الصلاة قتل الحية، قتل العقرب دفعا لأذاهما، ولو تطلب هذا أن يتحرك المصلي أو أن يتناول شيئا يقتل به هذه الأشياء لا بأس بذلك دفعا للضرر وهو في صلاته. نعم. باب في أن قتل الحية والعقرب والمشي اليسير للحاجة لا يكره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، العقرب والحية، رواه الخمسة وصححه الترمذي. نعم، هذا هو الدليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين، الحية والعقرب. وقوله الأسودين من باب التغليب، لأن الأسود هو الحية، الأسود هو الحية، فغلب هذا الوصف على العقرب فقال أسودين، مثل ما يقال القمران، يعني الشمس والقمر، يقال العمران، يعني أبا بكر وعمر، هكذا. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فجئت فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مقامه، ووصفت أن الباب في القبلة، رواه الخمسة إلا ابن ماجه. نعم، هذا هو الجزء الثاني من الترجمة، لأن الترجمة في قتل الحية والعقرب والمشي اليسير للحاجة. فهذا حديث عائشة أنها كانت تأتي والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي وأمامه باب مغلق وهي تريد الدخول، فيمشي صلى الله عليه وسلم إلى الباب ويفتحه ويرجع إلى مكانه، دل على جواز المشي للحاجة في الصلاة ذهابا وإيابا للحاجة. هذا هو مدلول الحديث، ودل الحديث على أن من كان يصلي وأمامه باب مفتوح فإنه يغلقه لئلا يأتي من يشوش عليه، يدخل ويخرج يشوش عليه فيغلقه، ولا يصلي إلى باب مفتوح. نعم. فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مقامه، ووصفت أن الباب في القبلة، رواه الخمسة إلا ابن ماجه. نعم، وهذا أيضا تقييد، هذا تقييد أنه لا بد أن يكون الباب في القبلة بحيث لا ينحرف عن القبلة إذا أراد أن يفتحه، بل يفتحه وهو على اتجاه القبلة. ما إذا كان الباب إلى الجنب أو خلف الظهر فلا يفتحه وهو يصلي، لأنه سينحرف عن القبلة. فهذا الحديث فيه ثلاث مسائل: فيه ما ترجم من أجله وهو المشي اليسير في الصلاة للحاجة، وفيه مشروعية إغلاق الباب إذا كان المسلم يصلي إليه يغلق ولا يترك مفتوحا، وفيه أن الرخصة للمصلي في فتح الباب الذي أمامه، الرخصة في ذلك إذا كان الباب في القبلة. نعم. باب في أن عمل القلب لا يبطل وإن طال. نعم، عمل قول اللسان أو عمل الجوارح هذا يبطل الصلاة إلا ما استثني بالأدلة كما مر. وأما عمل القلب وهو الخواطر التي والهواجس التي تكون في القلب فهذه إذا عرضت للمصلي لا تبطل صلاته، وإن كان المطلوب أن يقبل على صلاته وأن يخشع فيها، لكن الإنسان بشر يأتيه شيء من الهواجس ومن عمل القلب. الحمد لله أن هذا لا يضر في صلاته، ما لأن هذا قل من يسلم منه. نعم. باب في أن عمل القلب لا يبطل وإن طال. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى، فإذا لم يدري أحدكم ثلاثا صلى أو أربعة فليسجد سجدتين وهو جالس. متفق عليه. نعم، هذا الحديث فيه أن الأذان يطرد الشيطان، فإذا أذن المؤذن هرب الشيطان لأنه لا يطيق سماع الأذان. وله ضراط من دبره كي لا يسمع الأذان، يعني قصده من هذا الضراط أن لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان جاء، لأنه يعني كرات مع المسلم كرات، إذا قضي الأذان جاء، فإذا ثوب بالصلاة يعني أقيمت، تثويب معناه الإقامة، إذا ثوب بالصلاة أدبر، فإذا انتهى التثويب جاء ليوسوس للمصلي في صلاته. والحمد لله أن هذا شيء لا يبطل الصلاة، ولكن على المسلم أن يقبل على صلاته ويقطع الوساوس، تدبر القرآن الذي يقرأه ويسمعه في الصلاة فيعالج هذا الأمر، لكنه لا يبطل صلاته والحمد لله. وهذا ما ترجم له المصنف في أن عمل القلب لا يبطل الصلاة. وإذا أثر على المصلي فلا يدري كم صلى فإنه يسجد سجدتين وهو جالس عند السلام، يسجد سجدتين للسهو، وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله في باب السهو في الصلاة. نعم. وقال البخاري قال عمر رضي الله عنه: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. نعم، وهذا دليل على أن المسلم إذا كان يفكر في عبادة وفي شيء مشروع أن هذا لا يضر صلاته، لأن عمر رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين كان يجهز الجيوش للغزو، فكان يفكر بهذا، هذا دليل على اهتمامه بهذا الأمر، يفكر في ذلك حتى وهو في الصلاة، ولا يؤثر هذا على صلاته. ما كان عمر رضي الله عنه يعيد الصلاة من أجل هذا. فهذا فيه توسعة على المسلم، لا سيما إذا كان تفكيره في أمر مشروع، فإنه لا يضر صلاته والحمد لله. وفيه أن تدبير الجيوش، تجهيز الجيوش من صلاحية ولي الأمر، هذا عمر يجهز الجيوش لأنه ولي الأمر، فالجهاد من صلاحيات ولي الأمر من حيث الأمر به ومن حيث تجنيد له ومن حيث قيادته، إما بنفسه وإما بنائب يقيمه عنه، هذا هو السنة. وليس الجهاد فوضى وكل يحمل السلاح يسفك الدماء ويقاتل يقول أنا في سبيل الله، هذا ليس في سبيل الله، هذا إفساد في الأرض، ليس في سبيل الله. الجهاد مضبوط بضوابط والحمد لله، لا بد من توفرها. نعم. باب القنوت في المكتوبة عند النوازل وتركه في غيرها. نعم، هذه مسألة مما يجوز في الصلاة، مما يجوز فعله في الصلاة، وهو القنوت في الصلاة. والقنوت هنا معناه الدعاء، معناه الدعاء، لأن القنوت يطلق ويراد به السكوت عن الكلام في الصلاة كما سبق، يطلق ويراد به طول القيام، يطلق ويراد به الدعاء، دعاء، ولذلك يسمى دعاء القنوت. وإلا فالصلاة مشروع فيها الدعاء دائما، لكن القنوت هذه حالة خاصة. والقنوت في الصلاة الفريضة، القنوت في الوتر، القنوت في الوتر لا إشكال فيه، جائز أنه يقنت في الوتر من صلاة تطوع، يقنت فيها. قد علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي دعاء القنوت، هذا في صلاة الليل حينما يختمها بالوتر، فإنه يدعو ويسمى هذا بالقنوت: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، إلى آخره. هذا في الوتر. أما الفريضة، فالفريضة لا يقنت فيها إلا عند النوازل، النوازل التي تقع للمسلمين من عدو يهجم على المسلمين أو يحصل وباء في المسلمين، مرض، فتاك، غير الطاعون، لا يقنت برفعه عن المسلمين. فالقنوت في الصلاة في الفرائض في حالة خاصة، وهي النوازل، جمع نازلة، وهي الشيء الحادث الذي فيه ضرر على عموم المسلمين. أما الضرر على واحد أو على فهذا أو على طائفة، هذا لا يقنت، إنما يقنت للضرر العام على المسلمين، إما عدو يهجم عليهم، وإما مرض، وباء يحدث غير الطاعون، فحينئذ يشرع القنوت في رفعه. ولا بد أن يكون هذا بفتوى ممن أسندت إليهم الفتوى. ما كل يقنت في الفريضة أو في إمام، كل إمام مسجد يقنت بدون فتوى صادرة من الجهة المختصة، لأن هذه مسألة في الصلاة، ولا يحدث في الصلاة شيء إلا بفتوى شرعية من جهة موثوقة وبقدر الحاجة. هذا هو القنوت. ثم إذا شرع القنوت في الفرائض فهل هو في كل الفرائض ولا في صلاة الفجر فقط؟ الصحيح أنه في كل الفرائض، في كل الفرائض الخمس يقنت فيها. ومن العلماء من يرى أنه خاص بصلاة الفجر، لأن هذا هو الذي ورد في الأحاديث كما يأتي، يكون في صلاة الفجر ويكون بعد القيام من الركوع في الركعة الأخيرة، بعد القيام من الركوع في الركعة الأخيرة فيقنت فيها عند الحاجة، إما بأن يدعو لأناس من المسلمين استضعفين ضهدهم العدو، وإما بأن يدعو على أناس من الكفار آذوا المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قنت يدعو لقوم ويدعو على قوم حتى يزول هذا، حتى تزول هذه الحاجة، ثم يمسك عن القنوت. نعم. باب القنوت في المكتوبة عند النوازل المكتوبة يعني الفريضة، الصلاة المكتوبة يعني الفريضة. نعم. باب القنوت في المكتوبة عند النوازل وتركه في غيرها. وتركه في غيرها يعني في غير حصول النوازل، ما يستمر عليه، إذا زالت النازلة فإنه يمتنع عن القنوت. نعم. عن أبي مالك الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ها هنا بالكوفة قريبا من 5 سنين، أكانوا يقنتون ها هنا في الكوفة يعني علي رضي الله عنه، يعني علي لأنه كان في الكوفة. نعم. وعلي ها هنا بالكوفة قريبا من 5 سنين، أكانوا يقنتون؟ قال: أي بني محدث. رواه أحمد والترمذي وصححه وابن ماجه. وفي رواية أكانوا يقنتون في الفجر. والنسائي ولفظه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقنت، وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت، وصليت خلف عمر فلم يقنت، وصليت خلف عثمان فلم يقنت، وصليت خلف علي فلم يقنت. ثم قال: يا بني بدعة. نعم. قنوت في الفريضة يقتصر على النوازل فقط، وأما المداومة عليه من غير حصول نوازل فهذا محدث، وفي رواية هذا بدعة، لأن كل محدث فهو بدعة، البدعة ما أحدث في الدين مما ليس منه، قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أبو مالك الأشجعي هذا تابعي، سأل أباه وهو صحابي، قال إنه صلى خلف أبي بكر، خلف عمر، وخلف عثمان، وخلف علي، خلفاء الأربعة رضي الله عنه، خلفاء الراشدين. هل كانوا يقنتون في الصلاة، صلاة الفجر؟ قال أي بني محدث، يقوله والده محدث، هذا أمر محدث، لم يعهد عليه أحدا من الخلفاء الراشدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فدل على أن القنوت من غير نازلة في الفريضة أنه محدث وبدعة. نعم. وقد أطال العلامة ابن القيم الكلام في هذه المسألة في زاد المعاد في هدي خير العباد، بسط القول فيها بسطا شافيا رحمه الله. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه، رواه أحمد. وفي لفظ قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه، رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة. وفي لفظ قنت شهرا حين قتل القراء، وما رأيته حزن حزنا قط أشد منه، رواه البخاري. قنت شهرا، هذا فيه دليل على أن القنوت يستمر ما دامت الحاجة داعية إليه، فإنه يستمر حتى تزول الحاجة. قنت صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على أحياء من العرب، يعني قبائل من العرب، يدعو عليهم. لماذا؟ لأنهم قتلوا القراء الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلموا الناس ويدعو الناس إلى الإسلام. ذلك أنه جاءه رجل من زعماء العرب وطلب منه أن يبعث القراء ليعلموا الناس ويدعو الناس إلى الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم استجاب له، اختار 70 من أهل الصفة، 70 من أهل الصفة، وأهل الصفة هم الذين نزلوا في المسجد يتعلمون ويقرؤون ويحفظون القرآن، جاءوا من عدة جهات، وفدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان ينزلهم في الصفة، وهي غرفة في ناحية المسجد، فسموا أهل الصفة. اختار منهم 70 من قراء الصحابة، وهذا الرجل الخبيث ماكر، ليس قصده ما أظهره، وإنما قصده أن يدبر عليهم من يقتلهم. فلما ساروا ونزلوا في طريقهم يستريحون، وإذا بالكفار يهجمون عليهم بأسلحتهم، فغدروا بهم والعياذ بالله وقتلوهم، قتلوا 70 من القراء في وقعة بئر، في بئر معروفة في الطريق، في بئر معروفة نزلوا عليها. فحزن الرسول صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الصحابة الكرام، لا سيما وأنهم حفظة كتاب الله عز وجل، وصار يقنت على من قتلهم يدعو عليهم الذين خانوا الله ورسوله وغدروا بأولياء الله بصحابة رسول الله وبحملة القرآن، يقنت يدعو عليهم شهرا ثم ترك ذلك، فدل على أن القنوت لا يستمر عليه، وإنما هو بقدر الحاجة. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان القنوت في المغرب والفجر، رواه البخاري. نعم، القنوت يكون في المغرب يكون في الفجر، والصحيح أنه يكون في كل الصلوات الخمس، صحيح أنه يكون في كل الصلوات الخمس ولا يقتصر على بعضها. نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الفجر والمغرب، رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. ولا يخصص هذا المغرب والفجر، لا يخصصه، وإنما هذا بعض من الأحوال التي كان صلى الله عليه وسلم يقنت فيها. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر. هذا بيان لمحل القنوت من الصلاة، وأنه إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة بعدما يعتدل ويقول ربنا ولك الحمد فإنه يقنت. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول: اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. نعم، هذا في بيان محل القنوت من الصلاة، وأنه في الركعة الأخيرة، وأنه بعد القيام من الركوع. وفيه أن الإمام يجهر، أن الإمام يجهر بالقنوت، ومن خلفه يؤمنون على دعائه. نعم. يقول: اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، إلى قوله: فإنهم ظالمون، رواه أحمد والبخاري. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعن أشخاصا معينين من الكفار الذين آذوا المسلمين، يلعنهم بأعيانهم، فأنزل الله جل وعلا عليه: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقد تاب الله عليهم، هؤلاء الذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في القنوت أسلموا وحسن إسلامهم، منهم أبو سفيان، ومنهم أمية، وأمية بن خلف، ومنهم ومنهم أسلموا حسن إسلامهم. فلا يعين الشخص في الدعاء عليه، وإنما يدعى على من آذى المسلمين وضايق المسلمين، لأنه لا يدرى هذا المعين، لا يدرى ما يختم له، لعله يتوب، لا يدرى ما يختم له، ولكن يعمم من آذى المسلمين وضايق وضر المسلمين ولا يسمى، ما يسمى. ليس لك من الأمر شيء، لأن هذا معناه أنه حكم عليهم بالكفر الدائم وأنهم يموتون عليه، وهذا لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا الله سبحانه، والله جل وعلا يغير في الأحوال. والعبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم، فهذا فيه الأدب مع الله جل وعلا، وفيه أن العبرة بالخواتيم، وأنه لا يلعن المعين. نعم، لا في القنوت ولا في غيره، وإنما يلعن الظالمون والكافرون والمشركون على سبيل العموم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع. نعم، يدعو على أحد من المشركين أو يدعو لأحد من المسلمين حصر وضيق عليه أن يفرج الله عنه، يكون هذا بعد الركوع كما سبق. نعم، أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد يدعو على أحد من الكفار أو يدعو لأحد من المسلمين، نعم، قنت بعد الركوع، فربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة ابن هشام وعياش ابن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. قال يجهر بذلك. نعم، هذا معنى أنه يدعو على قوم ويدعو لقوم، يدعو على مضر القبيلة التي آذت المسلمين، ويدعو لمستضعفين من المسلمين سماهم في هذا الحديث، فيدعى لهم ويجهر بذلك من أجل أن يسمعه من خلفه ويؤمنون على دعائه. نعم، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، هذا من المستضعفين من المسلمين. نعم، وسلمة بن هشام وعياش ابن أبي ربيعة. نعم، والمستضعفين من المؤمنين عموما، والمستضعفين من المؤمنين عموما، فدل على أنه يخص ويعم من المسلمين. نعم، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اشدد وطأتك أي عقوبتك على مضر قبيلة المعروفة، قبيلة المعروفة، والعرب كما تعلمون على قسمين، عرب عاربة وهم القحطانيون، عرب عاربة وهم القحطانيون، وعرب مستعربة وهم مضر وربيعة. نعم، واجعلها عليهم سنين كسنين، اجعل الحالة عليهم والوطأة، واجعل الوطأة عليهم سنين، يعني بسنة واحدة حتى يذوقوا وبال أمرهم، اجعلها عليهم سنين يعني دهر، جدب، محل، السنة يراد بها الجدب والمحل، سمى سنة، أصابتهم سنة يعني أصابهم جدب ومحل، اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، السنين التي أخبر عنها يوسف، تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، هذه السنين سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. عبر لهم الرؤيا على هذا، الملك رأى سبع بقرات سمان، والبقرات فسرها يوسف عليه السلام بالسنين، سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، يأتي بعدهن سبع يأكلن هذه البقر السمان، وهي السنين المجدبة تأكلها السنين المخصبة، السنين المخصبة تأكلها السنين المجدبة، سبع سبع، يأتي من بعد ذلك سبع شداد، قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم، إلى آخر الآيات. هكذا عبر يوسف عليه الصلاة والسلام الرؤيا، فجاءت كما عبرها عليه الصلاة والسلام. نعم، والشاهد في قول سنين كسني يوسف أو كسنين يوسف بالنون، وهذه سنين يوسف التي عبر بها الرؤيا. نعم، ويقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا حيين من العرب، حتى أنزل الله تعالى رعل وذكوان. نعم، حتى أنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. رواه أحمد والبخاري. كما سبق أن الله قال له: ليس لك من الأمر شيء، هذا بيد الله سبحانه وتعالى، هو قادر على أن يهديهم وهداهم وأسلموا. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، هذا فيه دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذ قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد: اللهم نجي الوليد بن الوليد، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. رواه البخاري. نعم، هذا كما سبق فيه أن القنوت يكون بعد الركوع والاعتدال، وبعد ما يقول: سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، يدعو بدعاء القنوت. وفيه أن القنوت ليس خاصا بالفجر والمغرب كما سبق، بل الرسول قنت في العشاء، فدل على أنه يقنت في كل الفرائض عند الداعي لذلك. نعم. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. متفق عليه. نعم، هذا أبو هريرة يريد أن يعلم الصحابة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها القنوت، أنه كان يقنت في غير الفجر أيضا، يقنت وغير المغرب، يقنت في الفرائض ويدعو لناس من المؤمنين ويدعو على ناس من المشركين. وكونه لعن، هو لم يلعن أشخاصا معينين، وإنما لعن على العموم، فيجوز لعن الكفار ولعن المشركين ولعن اليهود والنصارى على سبيل العموم. نعم، أعد الحديث. وعنه أيضا قال: لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الدليل على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي غيره، وفي القنوت وفي غيره: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. قال: لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح بعدما يقول. هذا دليل على أن القنوت ليس خاصا بصلاة الفجر. نعم. بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. متفق عليه. يدعو للمؤمنين ويلعن الكفار عموما، ما خصص ناسا بأسمائهم. نعم. وفي رواية لأحمد: وصلاة العصر، مكان العشاء الآخرة. نعم، وصلاة العصر، فدل على أن الفرائض يقنت فيها عند الحاجة. نعم، ولا يختص هذا ببعضها. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. هذا أصرح، هذا الحديث أصرح في تعميم الفرائض بالقنوت. نعم. في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة، إذا قال: سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة، يدعو عليهم على حي من بني دبر، يعني في آخر الصلاة، والدبر يكون آخر الشيء ويكون بعد الشيء، بعد السلام. دبر الصلاة يكون في آخر الصلاة قبل التسليم ويكون بعد التسليم على أثرها. نعم. والمراد هنا الأول، أنه دبر الصلاة يعني في آخر الصلاة، في آخر ركعة. نعم. يدعو عليهم على حي من بني سليم على رعل وذكوانا وعصية. نعم. ويؤمن من خلفه، أحياء من العرب لأنهم آذوا المسلمين. نعم. ويؤمن من خلفه، ويؤمن من خلفه، هذا دليل على أن من خلفه يؤمنون على دعائه، ومن أمن على دعاء فقد دعا. نعم. رواه أبو داود وأحمد وزاد: أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام فقتلوهم. قال عكرمة: كان هذا مفتاح القنوت. نعم. أرسل إليهم من يدعوهم إلى الإسلام بطلب زعيم من زعمائهم، ولكنهم يريدون الغدر بالمسلمين. نعم. أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها. وأما القنوت في صلاة الفجر بصفة دائمة، بصفة دائمة من غير نوازل، فالجمهور على أنه غير مشروع، بل قالوا أنه بدعة. هذا الحديث الذي مر بنا: أي بني محدث، يعني حديث آخر بدعة. فقنوت في صلاة الفجر والمداومة عليه في غير نازلة هذا محدث، وإن كان قال به من قال من العلماء، ولذلك يقنتون في صلاة الفجر دائما، أخذين بحديث ما زال يقنت حتى فارق الدنيا عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا يجاب عنه بأن يقنت ليس المراد بها دعاء القنوت، يقنت يعني يطيل الصلاة، يقنت يعني يطيل الصلاة. والقنوت له عدة معاني. نعم. أبواب السترة أمام المصلي وحكم يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل المشي المرخص فيه هو في النافلة فقط؟ هو نعم، حديث عائشة في النافلة، لأن الفريضة كان صلى الله عليه وسلم يصليها بأصحابه في المسجد. المراد إذا جاءت وهو يصلي في بيته صلاة النافلة. نعم. وحتى في الفريضة إذا احتاج إلى قتل الحية والعقرب يجوز له ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: وإنما في النافلة هذا في فتح الباب خاصة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الحيات لا تقتل بالسهولة، بل لا بد من ملاحقتها ومطاردتها حتى تقتل، هل يقطع هذا العمل الكثير الصلاة؟ لا، إذا احتاج إليه لقتلها فلا يقطع صلاته. نعم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين ولم يخصص أو يحدد، هذا عام. فإذا تطلب قتلهما مطالبتهما ومطاردتهما فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان الباب في غير جهة القبلة فهل يصح إغلاقه دون استدارة للجسم فيرجع ببدنه؟ فتحه يعني، إذا كان بإمكانه أن يفتحه وهو مستقبل القبلة فلا مانع من ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان الإنسان مسبوقا في الصلاة فلما فرغ الإمام قام للإتيان بما فاته، فإذا كان بعيدا عن السترة فهل يشرع له أن يمشي يسيرا إلى السترة؟ لا لا، يستمر سترة الإمام سترة لمن خلفه، يستمر، يشمل من هو معه من أول الصلاة ويشمل المسبوق. نعم. ما كونه في أثناء الصلاة يمشي هذا تكلف، والسترة أصلها سنة ما هي واجبة. نعم، كما يأتي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم أكل العقرب لغير حاجة؟ ما حكم أكل العقرب لغير حاجة حيث إن بعض الناس يأكلها تلذذا بطعمها، ومنهم من يأكلها مجبرا في بعض التمارين العسكرية؟ نعم، أكل الحشرات عموما محرم، عموما أكل الحشرات محرم لأن خبائث لا يجوز، ويحرم عليهم الخبائث، هذه خبائث فلا يأكلها المسلم إلا إذا أكره عليها، إذا أكره عليها فالإكراه له حكم، لا العقرب ولا غير العقرب، والعقرب فيها سم وفيها ضرر أيضا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الرقاة إذا رقى مريضا به مس من الجن فإنه يؤذن أخذا من حديث الباب الذي قرئ، فهل فعله هذا صحيح؟ لا، ما هو صحيح، ما ورد أن الرقية فيها أذان، فيها قراءة، قراءة القرآن سورة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين، ولا ورد أنه يؤذن، هذا تزيد، ربما يكون حريص على أخذ الدراهم ويريد أنه يرغب الناس في أنهم يجول له، ولا عليه أنه يخالف السنة ويصيب السنة، إنما عليه يأخذ الدراهم، هذا محترف مثل هذا لا يذهب إليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كان المؤذن يؤذن وأراد أحد أن يخرج من المسجد، فهل له أن يخرج حال أذانه؟ وهل في هذا العمل مضاهاة للشيطان؟ إذا احتاج للخروج يخرج، ولو المؤذن يؤذن، إذا كان سيرجع بنية الرجوع لا بأس، يبي يتوضأ، يبي يأخذ شيء، يبي يتناول شيء ويرجع، لا بأس لحاجة، أو كان له ارتباط في مسجد آخر أو مكان آخر فيذهب إليه لا بأس، هذا لغرض صحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يشرع للإنسان أن يؤذن في بيته لكل صلاة إذا كان المسجد بعيدا عنه؟ نعم. هل يشرع للإنسان أن يؤذن في البيت لكل صلاة إذا كان المسجد بعيدا عنه؟ إذا كان لا يسمع الأذان يشرع، يستحب أن يؤذن، أما إذا كان يسمع الأذان فيكفي أذان البلد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحيانا يدخل الإنسان في الصلاة مع الإمام ولا يعلم بنفسه، بل يكون ساهيا ولا ينتبه إلا قبيل السلام، هل تبطل صلاته؟ هل إيش؟ أحيانا يدخل الإنسان في الصلاة مع الإمام ولا يعلم بنفسه، بل يكون ساهيا ولا يعلم إلا قبيل السلام ولا ينتبه، هل تبطل صلاته؟ البطلان ما تبطل، لأنه ما صلى وركع وسجد وتابع الإمام لا تبطل صلاته، ولكن يستعيذ بالله من الشيطان في الاستفتاح ويذهب عنه الشيطان والوساوس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الآن النوازل تنزل على هذه الأمة ولا تنقطع، بل هي مستمرة، فهل يشرع القنوت في كل يوم أم لا بد من إذن ولي الأمر في ذلك؟ لا تنقطع. نعم، لا تنقطع والحمد لله، ما يبتدون تنقطع، تشتد أحيانا وتنقطع الحمد لله، ولا بد من فتوى في الصلاة، إذا أراد هو يصلي ويقنت لنفسه ما حد مانع، لكن صلاة الجماعة والمساجد هذه لها مرجع ولها ترتيب، ما هي فوضى. نعم. أما من يصلي وحده فله ممنوع أنه يدعو. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أنه يباح القنوت عند النوازل ومنها المرض والوباء غير الطاعون، فلماذا استثني الطاعون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه رحمة لهذه الأمة، والطاعون نزل في وقت الصحابة في الشام ولا ذكر أنهم قنتوا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للمصلي أن يقتل الحشرات المؤذية وهو في صلاته كالذباب وغيره والبعوض إذا كانت تؤذيه في الصلاة؟ لا بأس، لا بأس بذلك، يدفع أذاها بقتلها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ما يفعل الآن في بعض المساجد في يوم الختمة من التطويل في القنوت والدعاء، هل هذا من فعل السلف ومن السنة؟ هل يشق على المأمومين؟ ليس من السنة، حتى قراءة القرآن إذا شق على المأمومين، الرسول أنكر على معاذ لما قرأ سورة البقرة في صلاة العشاء، أنكر عليه وقال فتان أنت يا معاذ، قال أيكم أما الناس فليخفف، فيخفف قراءة القرآن ويخفف الدعاء ويخفف، نعم، يراعي أحوال المأمومين. نعم. فضيلة أما الشيخ، إذا صلى هو لنفسه يطول ما شاء كما في الحديث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل من خارج هذه البلد، يقول في بلادي صوفية ويقنتون يوميا في صلاة الصبح، فإذا نصحناهم قالوا أنتم وهابية، هل نصلي معهم أم نصلي في البيت؟ نعم، إذا صليت خلف إمام يقنت، أهل السنة فيهم من يرى القنوت، أهل السنة من المذاهب الأربعة فيهم من يرى القنوت في صلاة الفجر، فإذا قنتوا فاقنت معهم، لأنك تبع للإمام، تبع للإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانت النازلة مستمرة وزادت على شهر، فهل يستمر بالقنوت؟ قدر الحاجة، يستمر بالقنوت على قدر الحاجة ولو طالت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا حدد ولي الأمر القنوت بشهر، فهل يتقيد بذلك؟ لا، ما يحدده بشهر، ما سمعنا أنه محدد بشهر ولا بيوم ولا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك بعض طلبة العلم يقولون إن القنوت في الوتر غير مشروع ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل ما يذكرونه صحيح؟ لا، ما هو صحيح، قنوت ثابت، وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم، علم الحسن دعاء القنوت، ولكن هؤلاء اللي ما يعرفونه يقولون هذا بدعة، اللي ما يعرفونه يقولون هذا بدعة، إنسان ما يحكم رأيه ويحكم، ما يقول إلا بدليل ويتأدب ولا يستعجل في الأمور. نعم. صرت ما تعرف شيء قل الله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هل الأفضل أن يقنت في صلاة الوتر دائما أم يفعله أحيانا ويتركه أحيانا؟ نعم، كونه يتركه أحيانا أحسن من المداومة. نعم. ثم يقول حفظك الله، وهل من السنة أو هل ورد في السنة أنه يقنت قبل الركوع؟ نعم، ورد، وفيه مذهب من المذاهب يرى أنه قبل الركوع، أظن عند الحنفية يرى أنه قبل الركوع، ولكن الراجح أنه بعد الركوع كما سمعتم في هذه الأحاديث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يخصص الدعاء في القنوت لمن كانت عليهم النازلة أم يدعو لغيرهم وجميع المسلمين؟ لا، يدعو لمن عندهم النازلة، يدعو، الرسول دعا لمن عندهم النازلة، الوليد بن الوليد وفلان وفلان، من عندهم النازلة، أما من عافاهم الله فليسوا بحاجة إلى القنوت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على أحياء من أحياء العرب، فهل يدل هذا على جواز الدعاء على قوم معينين ليس بأشخاصهم؟ نعم، إذا كانوا يؤذون المسلمين ويضايقون المسلمين يدعى عليهم على مجموعهم، يدعى على مجموعهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في بعض الأدعية في القنوت، في النوازل، هناك من يدعو على إسرائيل، وكما لا يخفاكم أن إسرائيل هو نبي الله يعقوب، فهل هذا الدعاء مشروع؟ لا، لا تقول إسرائيل، قل اليهود أو النصارى أو الكفار، ولا تقول إسرائيل، ما هم باسمهم إسرائيل، إسرائيل اسم نبي الله يعقوب عليه السلام، لأن هنا من يلعن إسرائيل والعياذ بالله، اللهم لعن إسرائيل، هذا لا يجوز هذا. نعم. ما في القرآن أن اسمهم إسرائيل، اسمهم اليهود والنصارى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لعن النبي صلى الله عليه وسلم لأشخاص معينين وذكرهم بأسمائهم فيه دليل على ذكر أسماء المبتدعة وتحذير الناس منهم؟ يعني في القنوت ولا قصده غير القنوت؟ في القنوت ما يعين أسماء كما سمعت. وأما إذا عرف ناس عندهم بدع ودعاة شر ودعاة شرك فيحذر منهم بأعيانهم، قال ترى فلان كذا وكذا، ترى عنده كذا وكذا، لأجل لا يغتر به. نعم، إذا دعت الحاجة إلى تسميته يسمى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الرسول صلى الله عليه وسلم عاتبه ربه لما دعا على أحياء من العرب، ولم يرد أنه عاتبه لما دعا على مضر، فما الحكمة في ذلك؟ ما عين، ما عاتبه ربه لما عين أشخاص فلان وفلان، عين أشخاصا، أما الدعاء على الحي أو على القبيلة أو على المؤذية أو على الدولة المؤذية لا، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز الدعاء على الكفار عموما؟ لا، الدعاء على من اعتدى على المسلمين وظلم المسلمين يدعى عليه، وأما عموم الكفار اللي ما حصل منهم هذا، بل الله جل وعلا يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فلا يجوز الدعاء إلا على المعتدي والظالم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في المذهب عند الحنابلة رحمهم الله أن دعاء النوازل أنه مباح وليس بمستحب، يقول ما الراجح في ذلك؟ ما أعرف أنهم قالوا مباح، يستحب، سنة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم تحسين الصوت في دعاء القنوت؟ أما أنه يرتل مثل الآيات هذا لا يجوز، يضاهى بكلام الله عز وجل، وأما أنه يحسن صوته به فلا بأس، لأن هذا يؤثر على السامع ويتلذذ به السامع ويتابع الدعاء فلا بأس، لكن لا يكون على صورة القرآن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كان الإمام يدعو باستمرار دعاء نوازل في الفجر أو في غيرها، فهل إذا صليت معه أرفع يدي وأؤمن على دعائه أم أسكت؟ تابع الإمام، ما دام أنه القنوت لحاجة، القنوت لحاجة نازلة وأنت تصلي خلفه ترفع يدك تدعو معه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج البلاد، يقول في بلدي بعض الأئمة لا يجهرون بالقنوت بل إنهم يسرون به، فهل هذا جائز؟ هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، إلا إذا كان الإنسان منفردا يسر بالدعاء، ولا أما إذا كان إماما لا بد أن يسمع من خلفه من أجل أن يؤمن على دعائه في السرية وفي غيرها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ننكر على الذين يداومون على القنوت في صلاة الفجر؟ لا، الإنكار لا تنكر عليهم، لكن قل لهم السنة كذا وكذا، بين لهم، بين لهم هذا بدون إنكار شديد وبدون، نعم، وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل تنصحون طالب العلم المبتدئ بقراءة كتاب نيل الأبطار؟ المبتدئ، نعم، يقرأه على العلماء، يقرأه لنفسه، لا بد أنه يرتبط بالدرس مع عالم من العلماء يقرأه عليه، هو غيره من الكتب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث أبي مالك الأشجعي في القنوت يقول صليت خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وخلف الخلفاء الأربعة، هل يفهم منه أنهم كانوا يعدون فعل واحد من الخلفاء أنه سنة؟ وهل يجوز أن يقال في شيء جاء عن أحدهم إن ذلك بدعة كأذان عثمان في الجمعة؟ نعم، من سنة الخلفاء الواحد منهم سنته من سنة الخلفاء الراشدين عثمان رضي الله عنه وغيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل سافرت إلى أحد المدن أو إلى إحدى المدن القريبة مدة يومين، فدخلت أحد المساجد لصلاة العشاء فقدموني للصلاة فقصرت الصلاة، وبعد الصلاة أنكروا علي فبينت لهم أن هذا هو السنة وأن هذا هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان أنه ما نبههم قبل تكبيرة الإحرام، نبههم أنه بيقصر لأنه مسافر ويأمرهم بالإتمام، هذا مخطئ، هذا غرر بهم، يظنون أنه ساهي. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا أهل مكة إنا قوم سفر فأتموا لأنفسكم، لا، يبين لهم قبل يدخل في الصلاة. نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز الدعاء على الكفار بأن يهلكهم الله جميعا ولا يذر منهم أحدا كما ورد عن نوح عليه السلام؟ لا، ما يجوز هذا. نوح عليه السلام الله قال له إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، أما هذول ما تدري يؤمنون، يجي ذرية لهم صالحة، لا تدعو عليهم كلهم، لا تدعو عليهم كلهم، ادع على من المعتدي فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة من خارج البلاد من أمريكا تقول إنها منذ 3 سنوات لا تسكن مع زوجها وتطلب منه الطلاق لأسباب شرعية ولا تريد أن تستمر معه، ثم تقول ما الحكم الشرعي في قيامها بفسخ العلاقة معه إذ أنه يماطلني ولا يريد أن ينهي الموضوع بالطلاق، فهل تفسخه؟ تتقدم إلى المحكمة الشرعية وتستدعيه وتنظر ما بينهما من الإشكال، فإذا رأت أنه لابد من الفراق فإنها تأمره بالطلاق. نعم. فإن أبى أن يطلق والمرأة متضررة فالمحكمة تطلق عليه. نعم، لازم من الرجوع للمحكمة في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من السنغال يقول إمام المسجد وإمام مسجدنا هناك في الصلوات الجهرية يقرأ آية البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم يقرأ الإخلاص ويكررها 3، فهل فعله هذا مشروع؟ لا، ما هو مشروع، تكرار السورة ما هو مشروع، وكونه يقرأ بعض سورة ويقرأ سورة ثانية أيضا هذا ما هو مشروع. يواصل القراءة من سورة من أولها من آخرها من وسطها سورة واحدة ولا يشكل يجيب من هذا وهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف الجمع بين قوله تعالى في يوم نحس مستمر وبين ما ورد من النهي عن سب الدهر؟ هذا ما هو بسب للدهر، هذا وصف للدهر، ما هو بهذا السب، هذا بيان لصفته. تقول اليوم شديد البرودة هذا سب، اليوم شديد البرودة، اليوم شديد الحرارة، هو بهذا السب، هذا وصف له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أمي مصرة على أن تكشف زوجتي وجهها أمام إخواني البالغين، وقد نصحتها كثيرا بأن هذا لا يجوز لكنها مصرة على طلب هذا من زوجتي، يقول بماذا تنصحونني في هذا الأمر؟ أنصحكم بمعصيتها في هذا، لا يجوز لكم أن تطيعوها في معصية الله عز وجل، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أي مخلوق كالوالد ما يطاع في معصية الله عز وجل. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. نعم. فلا يجوز طاعة الوالد في معصية الله جل وعلا، لا الوالد ولا غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز تسمية المحلات التجارية بأسماء العلماء الكبار؟ هي لهم، ثاني لهم للعلماء زين، يأخذون ريعه وغلتها، هذه هدية طيبة، أما مجرد تسمية باسمه فهذا ما له طائل، سموه باسمك أنت، محل فلان ومحل فلان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض أهل العلم إن الردة تحصل بالاعتقاد وبالفعل وبالقول وبالشك، يقول أليست الردة بالشك تدخل في الردة بالاعتقاد؟ لا، الاعتقاد جازم، يصير جازما بالشيء، أما الشك هذا تردد، وما أدري هو صحيح ولا ما هو صحيح، قول الرسول كذا وكذا، هل له من الواقع نصيب ولا ما له، يعني شكك والعياذ بالله، الشك هذا كفر. فالردة تكون بالقول وتكون بالاعتقاد وتكون بالشك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم قول القائل لك كل الشكر أو لك خالص الشكر؟ مبالغة، هذه الشكر كله لله عز وجل، خالص الشكر لله، ما أن تقول نشكرك، من لا يشكر الناس لا يشكر الله كما في الحديث، نشكرك على هذا فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يقال لتارك الصلاة، هل يقال له بأنه كافر، وهل يرد عليه السلام إذا سلم؟ إذا أصر على ترك الصلاة فهو كافر بلا شك، ولا يسلم عليه، لا يسلم عليه، وإذا كان في هجره رد له فيجب هجره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، فهل للإنسان أن يحب قرابته الكفار لكن يبغض كفرهم؟ إنك لا تهدي من أحببت هدايته، ما هو بتحبه هو، تحب هدايته، إنك لا تهدي من أحببت أي أحببت هدايته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لي أخ يريد أن يأخذ سيارة باسمي ولكن يأخذها بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، هل يجوز لي أن أوافق على طلبه؟ لا، ما يجوز لك أن تعطيه اسمك، لأن هذه خديعة للزبون للبائع، ولا يجوز لك أن تعقد عقدا باطلا وهو عقد التأجير المنتهي بالتمليك، هذا باطل، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز قول هذه الكلمة علي الحرام لأنني أسمعها كثيرا في المجتمع؟ لا يجوز هذا. الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ وقال للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. لا يجوز تحريم الحلال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: زوجتي أوقظها لصلاة الفجر لكنها تتأخر في الاستيقاظ، وغالبا لا تصلي صلاة الفجر إلا في آخر الوقت. سؤاله: هل الواجب علي لكي تبرأ ذمتي هو إيقاظها فقط، أم أنه يجب علي أن أقف عندها حتى تستيقظ؟ نعم، إلزامها، ما يكفي الأمر، تلزمها بالصلاة، إلزام. ولا يكفي أنك تقول لها صلي وتروح وتخليها، بل لازم ما تروح من عنده إلا وهي قائمة وداخلة في الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: تزوجت وبعد زواجي تفاجأت بأن زوجتي ليست بكرا وهي تاركة للصلاة، هل يجوز لي طلاقها؟ وهل أكون ديوثا إذا لم أطلقها؟ الجواز يجوز لك، إذا لم تطمئن إليها يجوز لك تطلقها، طلاق بيدك. وأما الديوث، إذا ثبت أنها زانية، إذا ثبت أنها تزني ولم تتب، لا يجوز لك إمساك، ما يجوز لك إمساك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يستحب الأذان الأول الذي يكون قبل أذان الفجر؟ وإذا كان مستحبا فما المدة التي تكون بين الأذانين؟ بقدر ما يستيقظ النائم ويلزم الصائم يترك الطعام، يعني يكون فيه تنبيه للناس، قدر ما يتوضأ ويتطهر المسلم فيه تنبيه للناس. الأذان الأول فيه تنبيه للناس، كان بلال يفعله حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان بلال يؤذن بليل، وكان ابن أم مكتوم يؤذن على طلوع الفجر. هذا دليل على مشروعية الأذان الأول، لكن لا يقتصر عليه، ما يؤذن الأول إلا إذا كان سيؤذن للثاني للفجر، أو يكون هناك مؤذن آخر يؤذن على طلوع الفجر، لئلا يغر الناس يظنون أنه دخل وقت الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن يصلى على الجنازة قبل أن يصلى عليها في المسجد في أوقات النهي؟ أوقات النهي ثلاثة لما يجوز الصلاة: عند بزوغ الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها في كبد السماء حتى تزول، وعند غروبها حتى تغرب يدخل وقت المغرب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم تشميت العاطس؟ هل هو فرض على الأعيان أم على الكفاية؟ على الكفاية، إذا شمته واحد من المجموعة حصل الواجب وصار في حق البقية سنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تأويل الرؤى وتعبيرها يعد من العلم الشرعي الذي ينبغي تعلمه؟ ما يمكن تعلم تأويل الرؤى، ما هو يتعلم، هذه فراسة يعطيها الله بعض الناس، ما حد يتعلم تأويل الرؤى، إنما هذه فراسة يعطيها الله بعض الناس، تفرس في أحوال الرائي وفي وقت الرؤيا وفي إلى آخره. نعم، يخطي ويصيب، قد يخطي وقد يصيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عند استلام الركن اليماني في الطواف هل يشرع التكبير حينئذ؟ نعم. عند استلام الركن اليماني في الطواف هل يشرع التكبير؟ اي نعم، يمسحه ويكبر لكن لا يقبله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل تجاوز الميقات ولم يحرم حين نزل في جدة، فأفتاه بعض أئمة المساجد أن يبقى في جدة ثم يحرم منها بحجة أنه يكون بعد 3 أيام يكون مقيما، فهل هذه الفتوى صحيحة؟ هذا وظيفته إنه إمام مسجد، ما هو وظيفته يفتي، ولا يجوز هذا أحد يفتي بغير علم، ما هو كل إمام مسجد يفتي، ما يفتي إلا أهل العلم، كلامه ذا ما هو بصحيح. اللي جاي من الآفاق ومار على الميقات يريد العمرة لازم يحرم من الميقات، وإذا تعداه يرجع إليه ويحرم منه، وإن أحرم من دونه يكون عليه فدية لأنه ترك واجبا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز للمرأة التي مات زوجها وهي ما زالت في العدة أن تذهب إلى أولاد ابنها المتوفى؟ هل إيش؟ هل يجوز للمرأة التي مات زوجها وهي ما زالت في العدة أن تذهب إلى أولاد؟ كيف؟ يعني معتدة قبل يموت، كيف هذا؟ مات زوجها وهي في العدة؟ إيه، وهي ما لا عدة إلا ما يتوفى الزوج من بداية الوفاة، ولا تخرج إلا لحاجة، والعزاء ليس حاجة، حاجة تؤنس مثلا تستوحش في بيتها، تحتاج إلى جاراتها تستأنس معهم في النهار أيضا، أو حاجة لها مراجعة طبيب، أو الإتيان بغرض من السوق تشتريه ليس هناك أحد يأتي به، تخرج بالنهار قدر الحاجة وترجع. نعم، انتهى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.